بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال الحديث عن أحسن القصص، وهي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وبعد ما بيع في سوق العبيد في أرض مصر واشتراه العزيز وبقي في بيت العزيز مرفها منعما في مأكل ومشرب وملبس ومنام كذلك، وكان صغير السن عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه بقي في بيت العزيز 10 سنوات. وكلما كبر يوسف عليه الصلاة والسلام زاد جماله، ففتنت به امرأة العزيز، وكان خادما عندها، فقال ربنا تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وكلمة هيت لك فيها 5 قراءات: هيت لك، وهيت لك، وهيت لك، وهئت لك، وهئت لك. وراودته التي هو في بيتها، وهي امرأة العزيز، هي التي راودت يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه، عن إتيان الفاحشة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني أنا متهيئة لك، فافعل في الأمر المكروه. تأملوا يوسف عليه الصلاة والسلام، حال يوسف عليه الصلاة والسلام وحال امرأة العزيز. يوسف جميل وخادم، والأسباب متهيئة، والخلوة كما تعرف أن تعلم أنه لا يراك أحد إلا الله عز وجل، في قرارة نفسك تعلم أنه لا يراك أحد إلا الله، هذه الخلوة، ومتهيئة وشاب وعنده شهوة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله، أعتصم بالله من أن أقع في الفاحشة، إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا بمعنى سيدي، وهو العزيز الذي هو في بيته خادم، أحسن مثواي، أحسن مقامي عنده، وأتمنني على بيته وعلى أهله. وهذه صفة الأمانة كانت في يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك كانت في موسى عليه الصلاة والسلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، الذي يظلم نفسه بالمعصية وبالفاحشة ويظلم غيره كذلك بإتيان الفاحشة أو بعدم إحقاق الحق أو بترك الأمانة، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد همت به، همت به، نوت. وهذا همها إنما هو هم العمل، وأرادت الفاحشة، همت به، وهم بها يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن قال أهل العلم: هذا الهم كان منه خاطرا يخطر على بني آدم، وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الخاطر الذي في نفسك، إذا كان في خاطرك ما أخرجته لا بالقول ولا بالفعل، فإنه يبقى خاطر، وهذا من كرم الله عز وجل علينا أجمعين. فكان منه هم، وقيل إنه لم يهم بها أصلا، لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، هذا القول الثاني، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. والقول الثالث قيل أنه هم بها، وهذه فطرة في الشخص، فطرة في كل أحد من البشر، جاءه برهان ربه. قيل البرهان جبريل عليه السلام أمير الوحي وأمير السماء، وقيل إنه الوحي من السماء، وهو الذي أشار إليه بالهروب وقيل إنه رأى أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام فضرب على صدره فخرجت شهوته وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذا إثبات من الله عز وجل أن الله عز وجل صرف عنه هذا السوء وصرف عنه الفحشاء. لماذا؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. أخلصوا لنا العبادة والعمل فأخلصهم الله عز وجل. وفي سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومنهم ذريتهم أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم نقيناهم وهذا هو الإخلاص الذي نجى يوسف عليه الصلاة والسلام من الفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين.